فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مع الدرس 24. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليلة القدر وصفها الله تعالى بأوصاف عظيمة وعظمها وفخمها، وسميت ليلة القدر إما لشرفها، والقدر هو الشرف كما يقول القائل ما للقدر عنده، يعني ما للقيمة، وإما من التقدير لأنه قدر فيها ما يكون في السنة، وإما منهما جميعا لأنه لا منافة بينهما، واللفظ إيش يحتمله صالح لهذا وهذا. هذه الليلة وصفها الله عز وجل لأنه مبارك، فقال في إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني كل أمر من أمور الله لا من أوامره، من أمور الله يفرق يفصل ويبين. ووصفها بأنها عظيمة في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ما هنا التفخيم، استفهام بما التفخيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مع قلته. ثم بأجل ما فيها فقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي رب الملائكة، من كل أمر، أي بكل أمر، لكن ليس كل أمور بل من تنزل الملائكة والروح وهو جبريل في هذه الليلة من كل أمر، أي بكل أمر من أوامر الله، لكنه ليس كل الأوامر لأنه من للتبرير. سلام هي، سلام هي مبتدأ وخبر، الخبر مقدم، يعني هي سلام، فيه السلامة من كل شر، ولها علامات مذكورة في السنة حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، وفي قوله حتى مطلع الفجر إشارة إلى أن الليلة الشرعية ينتهي بطلوع الفجر. هذه الليلة عظيمة ولها علامات، منها شدة الضوء والنور، وهذا لا نطلع عليه في وقت الحاضر ما دامت هذه الأنوار ساطعة ولا نحس به، لكن فيما قبل لما كانت البلاد ليس فيها أنوار تميز ليلة القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة، كأنما هي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ومنها راحة المؤمن واطمئنان قلبه وانشراح صدره وتوفيقه للدعاء والذكر، وهذه من الله عز وجل ما هي باختيار الإنسان. ومنها حضور القلب في القيام، لأن القيام له خاصية في ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنب. في علامة أخرى لكنها بعد انتهاء الليل، وهي طلوع الشمس، فإنها تطلع صافية ليس لها شعاع، وهذا يستفيد منه المرء بأن يزداد فرحا إذا كان قد وفق في تلك الليلة للقيام والعمل الصالح. ثم إن ليلة القدر هي رمضان بلا شك، والدليل على هذا مركب من دليلين. الأول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، والثاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهنا أعلم أن ليلة القدر ولا بد في رمضان، وهذا لا أشكال فيه. ثم إنها كانت تحتمل أن يكون في الأول منها والأوسط، وفي الأخير استقرت في العشر الأواخر من ليلة 23 إلى آخر ليلة، كل ليلة من هذه الليالي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. وهل هي معينة؟ الصواب أنها ليست معينة، لكن أرجع صح بعض الليالي أرجع من بعض،

22 23 24 25 26 27 28 29 إذا ما في 21 و 22 إما 23 أو 24. طيب تبدأ من هنا في تلك السنة رأوها في السبع الأواخر. وليس المعنى أنها تكون في السبع الأواخر في كل سنة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في ذلك العام. ولو كان في جميع الأعوام المستقبلة لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر كلها، لأن اعتكافه إنما كان طلبا وتحريا لليلة القدر، فيكون معنا في السبع الأواخر أي في تلك السنة. وربما يراها جماعة من المؤمنين في الخمس الأواخر. طيب تأويل الرؤيا كالحكم الشرعي، يعني لا تقول إلا عن ظن أو يقين، ولا يجوز أن تأول. وإذا كانت الرؤيا تدل على معنى فاسد فلا تأولها لأنك لا تتأكد. لكن كما قلت لكم قبل، إذا عرفت حال الشخص أو ما عرفت لكن تعلم أن هذه الرؤية تشير إلى شيء فتلمح، أما أن تصرح فلا. وليحذر الإنسان من تفسير الرؤية لابن سيرين أو غيره، لأن الرؤية قد يراها شخصان وهي واحدة وتختلف. نعم، ذكر لأحد العابرين الصواب، مهد المعبرين العابرين، ذكر عن أحد العابرين أنه جاءه إنسان وقال: يا أخي، يا أيها الشيخ، رأيت أخي يؤذن يؤذن، الأذان دعوة للخير. حتى قال بعض العلماء: ومن أحسن قول ممن دعا الله والمؤذن. فقال: أخوك سيسر، أخوك سيسر. كيف يسر؟ لو علمت ما جيت لما قال سيسر. قال: كيف ذلك؟ قال: لأن الله يقول: فأذن المؤذن أيتها العير إنكم لسالمون. أوكي بس، لكن أحبس يدك. وجاء آخر قال لي أنه رأى أخوي أذن، قال: ما شاء الله سيكون مؤذن. هذا واضح الأذن، يعني كله أذن. المهم أن التأويل يعود إلى حال الشخص، ما كل رؤيا تطبق على كل رأى. نعم، هذا الذي جعلنا نقول لكم: لا تعبروا الرؤيا الفاسدة، بل إذا رأيتم شيئا فلمحوا، ولكن لا تعبروها، لأن قد تكون أنها مرفوعة حتى تعبر. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الكتاب عن معاوية بن سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 23. رواه أبو داود والراجح بوقفه، وقد اقتل من 40 قولا أو أشهر من الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشك في حال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. في بقية باب الاعتكاف وقيام رمضان، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة القدر، وأن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروها. متى أروها؟ في السبع الأواخر من رمضان. فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت. معنى تواطأت يا عبد الجلال؟ تبقت. طيب، من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، هل هذا عام؟ نعم، يعني في العشر كلها. صحيح. قال المؤلف: وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. طيب، من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الخامس من أحاديثها المتوالية في بلوغ المرام، من فوائده أن الفاضل قد يعود مفصولا لسبب، فعيادة المريض من حق المسلم على أخيه، وهي على القول الراجح يعني عيادة المريض فرض كفاية. فإذا علمنا أن شخصا من المسلمين مرض ولم يعود أحد، وجب علينا أن نعود ويتأكد